مؤسسة الشجرة الإعلامية تقدم لكم شرح الأصول الثلاثة للشيخ أبي سفيان السلمي حفظه الله تعالى. والآن مع الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فقد تذكرنا وإياكم في الدرس الماضي مسألة العبادة وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك في العبادة غير الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم وإياكم مع بعض أنواع العبادة كما ذكرها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها دين الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا هو الدين كله، وسيأتي بإذن الله على تفصيل ذلك في الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض أنواع هذه العبادة، وذكر أن صرف شيء منها يعد من نواقض الإسلام ويعد من الشرك الأكبر. وفي الحقيقة هذا إجمال قد فصله الشيخ في موطن آخر من كتبه رحمه الله، فقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نكتة علمية في بعض كتبه في هذه المسألة. فقسم العبادة إلى ثلاثة أقسام: قسم ما لو صرف لغير الله سبحانه وتعالى لعد من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة، كأن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، كأن يتحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. القسم الثاني من أقسام العبادة: ما لو صرف لغير الله سبحانه وتعالى لعد من قبيل الشرك الأصغر الغير مخرج من الملة، كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كقول القائل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. وقسم ثالث من أقسام العبادة: ما لو صرف لغير الله سبحانه وتعالى لجاز ذلك الصرف، أن يصرف تلك العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالتبسم في وجه أخيك إن فعلت ذلك قربة لله سبحانه وتعالى وقصدت الله سبحانه وتعالى بذلك، عد ذلك العمل من المستحبات التي يثاب عليها المسلم كما جاء في الحديث: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وفي الحديث الآخر: وأن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذه أقسام العبادة، لأن تعريف العبادة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أجمع التعاريف للعبادة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة كل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كعادته يجمل القول ثم يفصل، فقد أجمل هنا بعض أنواع هذه العبادة ثم فصل وذكر بعض الأدلة على تلك العبادة، فقال رحمه الله: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.